إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مما خص الله عز وجل الإنسان أن أعطاه الله عز وجل ما يتبصر به بقلب وعقل يميز الأمور جيدها من سيئها وأعطى الله عز وجل بعضا من عباده نعمة من النعم المتكاثرة على عباده وهي الحكمة أن خص الله عز وجل بعض عباده بهذه النعمة قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فالله عز وجل يعطي الحكمة من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لكن الذي أوتي الحكمة فقد أوتي الخير الكثير لأن الحكمة منارة يستنير به المرء في دينه ودنياه وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإذا أردت أن تدعو الناس وإذا أردت أن تزيد الخير في الأرض لا بد أن يكون معك من أمرين الأمر الأول الحكمة والأمر الثاني الموعظة الحسنة ولما قدم الله عز وجل الحكمة على الموعظة الحسنة لأن الذي فقد الحكمة لا يستطيع أن يعظ الناس موعظة حسنة فما تتأتى الموعظة إلا بالحكمة التي يتحلى بها المرء وقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على أنبيائه ورسله بهذه النعمة العظيمة امتن الله على آل إبراهيم عليه السلام فقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وامتن الله عز وجل على عيسى فقال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. وامتن الله عز وجل على داود عليه السلام قال: وآتاه الله الملك والحكمة. وامتن الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. حتى لقمان الذي هو ليس بنبي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أوتي هذه النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأنها نعمة عظيمة تستحق الشكر أن تشكر الله عز وجل. ولو وجدت في أناس وأناس آخرون حرموا هذه النعمة مع نعمة أخرى، حق لك يا أيها المحروم أن تغبط كل من تحلى بهذه النعمة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هما رجلان، رجل سخر أمواله في سبيل الله، ورجل أعطاه الله عز وجل الحكمة، وإذا بها هذه الحكمة ينتفع الناس بهما انتفاع عظيم. القضاء الذي يحتاج إليه القاضي أن يكون حكيما، لا يكون متسرعا، ولهذا زلة قدم وفلتة لسان من قاض ربما تودي بحياة كثير من الناس. أرأيت عند أنها النبي عليه الصلاة والسلام القاضي يقضي بين الناس وهو يكون محسورا أو محقونا، ثم بعد ذلك يتعجل من أجل أن يذهب ويقضي حاجته؟ فهذا من أجل أنه لن ينطق بالحكمة، وإنما يريد أن يتخلص من الموقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين رجلين وجاء بين اثنين وهو غضبان. فإذا كان مشغول البال إما بغضب وإما بجوع وإما بغير ذلك، فلا تجد أن القاضي سيقضي بالحكمة بين الناس. والأمر الثاني من فوائد الحكمة أن هذا الحكيم يعلم الناس هذه النعمة العظيمة حتى تنشر في الأرض. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: والله عليم حكيم، ويقول: وكان الله عليما حكيما، ويقول: وكان الله واسعا حكيما. فمن أسماء الله الحكيم، ويشتق من هذا الاسم الصفة الحكمة، فينبغي للمرء أن يكون حكيما، فإن الحكمة منار الإنسان في هذا الأرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الحكمة، كيف كان يتعامل في الأوقات الحرجة أو المفاجئة التي لا يتوقعها المرء، فيتعامل بكل حكمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قدوتنا وهو أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم نتأسى بمن؟ فانظر إلى مواضع قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم محل حرج فتعامل معها بكل حكمة. ذاك الذي بال في المسجد عمل والله لا يتوقع من مسلم أن يبول في مسجد، أن يبول في محل يصلي فيه الناس، فإذا بالناس أرادوا أن يزجروه وأرادوا أن يضربوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تخيفوه، وجعلوا حتى ينتهي من بوله. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء أو ذنوب من ماء، يعني بدلو ممتلئ بالماء، ثم أهريق هذا الماء حتى يطهر تلك الأرض. أنت لو حدث لك هذا الأمر كيف ستتعامل مع رجل هو أعرابي كالرجل الذي جاء في عهد رسول الله؟ أغلبنا ربما يستشيط غضبا، وربما يكلم ذلك الرجل بكلام يغضبه، فهذا يقول وهذا يرد حتى يتشاجرا، من أجل أنه لا حكمة في كثير من الناس. موقف آخر: رجل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام طلبا غريبا، يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا. من المسلمين يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، مع أن الله عز وجل قد قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضي الله عنه، لكن مع هذا كله كان رجل لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا من دين الله، فكيف يتعامل معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أن الناس زجروه حتى قالوا: مه، أرادوا أن يسكتوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن. فدنا الرجل حتى جلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لبنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحكمة كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى عند أن فرغ من ذكر هذا الحديث في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين قال: هذا حديث صحيح، ويا له من موعظة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إي والله، يا له من موعظة، كيف أن الداعي إلى الله يتعامل مع الآخرين بتعامل حسن، فإن الناس ينظرون إلى أخلاقك وإلى تعاملك مع الناس بحكمة وتأني وليس بطيش أو خفة. فوالله إن الداعي إلى الله يتحمل النصيب الأكبر في ذلك، في مسألة الحكمة، وإن لم يكن بحكمة فيتعلم الحكمة، فإن رأس دعوته أن يكون حكيما لا يكون طائشا خفيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعامل مع رجل آخر، فجاء رجل وصلى بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يحسن صلاة، سلم على النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب وصل، عادل النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى السلام على النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم بعد ذلك في الثالثة قال: يا رسول الله والله لا أحسن إلا ما عملت. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. هكذا بالتأني وبالحكمة وهذا داب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو بكر في موقف عصيب، مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من يحلف بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات، ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطيبك حيا وميتا. وعلم الناس بمقالته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حكمة. هذا عمر رضي الله عنه، لما جاءوا إلى السقيف الصحابة رضي الله عنه يريدون من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الله على لسان الحكمة وأخذ بيد أبي بكر وذكر الصحابة بما عهد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ليس من أهل مكة، ومنى هي ملحقة بمكة، فجاء عثمان رضي الله عنه من المدينة، فلا بد أن يصلي قصرا في منى، فالحاج في الحج يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي الظهر والعصر والعشاء قصرا، الصلاة الرباعية. أما عثمان رضي الله عنه فصلاها تماما، صلاها تماما. صلى ابن مسعود خلف عثمان فأتم، مع أن ابن مسعود يرى القصر، لكن لما سئل عن ذلك قال: الخلاف شر، الخلاف شر. هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ينبغي علينا أن نتحلى بالحكمة، فهي نعمة عظيمة، نسأل الله العظيم أن يبصرنا وأن يعلمنا الحكمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، الحكمة كما قلنا من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن في أيامنا هذه المتأخرة ربما طاشت عقول ولم يتأنوا ولم يتحلوا بالحكمة. وأنا أسرد لك عن حال المجتمع شيئا ما: أين الحكمة من الزوج مع زوجته؟ كثير من الأزواج إذا وقع بينه وبين زوجته خلاف نستطيع أن نحويه وأن نتداركه، مباشرة يتلفظ الزوج بالطلاق، مع أن من الحكمة التأني. وعلمك النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة حتى في العشرة الزوجية، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الحكمة أنك تتعايش معها وتصبر عليها وتصبر حتى على أذيتها ما لم أن تتجاوز الحد، وتدوس كرامتك وكرامة والديك، هذا أمر آخر، وقبل هذا تكون مفرطة في دينها. الحكمة أيضا مع الجيران، فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الجيران، إحسان إليهم. لا يزال جبريل يأتيني يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، نتعامل بالحكمة معهم، ولا يجوز أن أؤذيه أو أتسبب في أذيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار لجاره أن يغرز خشبة في جداره. الحكمة كذلك مع الأقارب والأرحام، فإن تعاملوا معك بغلظة بجفاء بفظاظة ينبغي أن تتعامل معهم بحكمة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت كذلك فكأنما تسفهم المل. هذه الحكمة، هذه الحكمة مع الناس، مع الأقارب، مع الجيران. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليمن فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. لو والله لو طاشت عقول الناس في بلد اليمن وفي غيرها لساحت الدماء إلى الركب. لكن ينبغي على الناس أن يتأنوا، ينبغي على المسؤول أن يتأنى وليتعامل بحكمة مع الناس، وينبغي مع جملة الناس أن يتعاملوا مع السلطة ومع غيرهم بحكمة، وينبغي تعامل الناس بينهم البين بحكمة. لا ينبغي أن تطيش العقول، والله لو طاشت العقول فإن كثيرا من الدماء ستراق، وبعد ذلك يسأل العبد يوم القيامة عن هذه الدماء، وإذا به لا يجد مناصا ولا يجد جوابا حتى يقف بين يدي ربي عز وجل ولو حجة على كلامه وعلى فعله الذي فعله في الدنيا. فينبغي علينا التأني، وينبغي علينا أن نتعامل في كل أمورنا بحكمة وأنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال وهو معجب بأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الحلم هو من الحكمة، والأنا أيضا هي من الحكمة، أن الإنسان يكون حكيما في تعامله مع الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.